خينا يا خينا يا خينا. خلصت الشغل بدري ومروح فرحان وبجري، عاوز اشوف مراتي وضمها جوه في حضني. اشتريت حاجة حلوة من كشك عم قدري علشان افرح الاولاد واكلهم على حجري. بفتح الباب سمعت صوت مراتي بتقول سيبني، جوزي زمانه جاي ولو شافك هيقطعني. جسمي كله اتشل والحاجات وقعت مني، لحد دلوقتي مش متصور اللي حصل لي. قدرتش امسك نفسي، افتكرت رايا وسكينة، جريت على المطبخ روحت جاي بالسكينة. بفتح باب الاوضه الاقي مراتي نايمه في حضنه، قاعدين بيبوسوا في بعض وبتلعب له في شعر صدره. على طول طلعت السكينه وحطيتها جوه في قلبه، ما كنتش متصور ان في يوم نمت عنده. ومسكت مراتي الخاينه وموتها وحطيتها جنبه، بيخوني مع مراتي والذنب ده مش ذنبه. يا خاينه يا حقيره انت اكيد في النار، انا مش احزن عليكي لاني خدت بالطار. قتلتك انت هو مسحت ايدي انا العار، خيانه مش حاجه عاديه وانا خدت القرار. خاينة يا حقيرة انت اكيد في نار، انا مش احزن عليكي لاني خدت بالطار. قتلتك انت هو مسحت بايدي انا العار، الخيانة مش حاجة عادية وانا خدت القرار. صحيت العيال من النوم وسافرنا اسكندرية، نبعد عن الشبهات والجريمة والمسؤولية. عاوز نصلح حصلي واعيش عيشة هرية، اتجوزت من هناك واحدة بتخاف عليا. نتمنى نعيش مع بعض ونكون اسرة عائلية، بتخاف على اولادي يمكن اكتر من خوف عليا. اخلصت في حبي ليها وحطيتها جوه في عينيا. نازل الشغل يلاقي الشرطة كلها قدامي، موجودة في كل مكان والظاهر محوطاني. كلهم اتلموا عليا وضربوني بالبواني، بالحديد في ايدي الحكومة كانت ربطاني. دخلت المحكمة وحكموا عليا بالإعدام، لأن قتلت مراتي وده نوع من الإجرام. قلت له مراتي خاينة قال لي اسكت يا حيوان. رفعت الجلسة وهو ده العدل والميزان، بدل ما يشكروني طلعونا أنا غلطان. يا خاينة يا حقيرة انت أكيد في النار، أنا مش أحزن عليكي لأني خدت بالطار. قتلتك انت هو مسحت بإيدي أنا العار، الخيانة مش حاجة عادية وأنا خدت القرار. خاينة يا حقيرة انت أكيد في النار، أنا مش احزن عليكي لاني خدت بالطار. قتلتك انت هو مسحت بايدي على العار، الخيانه مش حاجه عاديه وانا خدت القرار. خينا خينا خينا.